بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف، أي البالغ العاقل القادر في عمره مرة على الفور. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف البالغ العاقل القادر في عمره مرة على الفور، أي متى ما توفرت الشروط عليه أن يحج فورا. قال صاحب الحاشية رحمه الله: أما الحج فدليل وجوبه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني، طاعاتنا لا تنفعه ومعاصينا لا تضره، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن الأدلة على وجوب العمرة أن الله جل شأنه قرن بين الحج والعمرة، أي جمع بين الحج والعمرة بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. فلما قرن بين الحج والعمرة دل على أن العمرة أيضا واجبة على المسلم، الحج في العمر مرة والعمرة في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. وروى أبو رزين العقيلي رحمه الله أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير كبير السن لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي ولا السفر. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فهذا دليل على وجوب الحج وكذلك العمرة. رواه الخمسة وهم الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. رواه الخمسة والبيهقي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وصححه الترمذي رحمهم الله تعالى. فدل على وجوب الحج والعمرة على المسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الركن الأول، أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني وتعرف معنى ذلك وتعتقد ذلك وتعمل به، ليس مجرد كلام بل قول وفهم للمعنى واعتقاد لذلك وعمل بذلك. ومعناها الله عز وجل بين معناها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا تفسير لا إله إلا الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم خليل الله عليه السلام والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا معنى لا إله، أن تتبرأ من المشركين ومعبوداتهم أيا كانت، تتبرأ من المشركين ومن جميع المعبودات اللات والعزى ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر والشيخ فلان والسيد فلان الولي فلان، تكفر بجميع المعبودات الباطلة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم بعيدون منكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أنكرناكم وجحدناكم وبدا وهرى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. لا بد أن نعرف معناها ونعتقد ذلك ونعمل به. وأما إذا قال لا إله إلا الله ثم ذهب عند القبة التي تحتها ميت وطاف حول القبة وقال يا شيخ فلان مدد مدد، هذا كافر، نقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها نواقض، مثل الوضوء، إذا توضأت وخرج منك الريح فسد وضوء، إذا قلت لا إله إلا الله ودعوت غير الله بطلت لا إله إلا الله. فلا بد نفهم هذا يا إخوان، ونكفر بجميع المعبودات الباطلة. لا ندعو إلا الله، لا نستعين إلا بالله، لا نستغيث إلا بالله، لا نتوكل إلا على الله، لا نذبح إلا لله، لا ننذر إلا لله، لا نعلق قلوبنا إلا بالله. هذا الركن الأول لا إله إلا الله. المشركون عرفوا المعنى، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آلهتنا كلها باطلة، عرفوا المعنى، عرفوا إذا قالوا لا إله إلا الله لا لات لا عزى لا منات لا لا لا لا لا معبود إلا الله، عرفوا المعنى فأبروا وتكبروا. ولكن بعض الناس الآن يقول لا إله إلا الله لكن إذا بينت له معناها يفعل مثل المشركين، يقاتلك، قل هذا ولي، هذا شيخ، هذا سيد، هذا برك، يقاتلك مثل ما فعل أبو جهل. هذا ما تنفع لا إله إلا الله، ما عرف معنى. لابد تعرف المعنى، تكفر بجميع المعبودات الباطلة كلها وتعبد الله وحده لا شريك له. بينوا للناس يا جماعة الصلاة، بعض الناس يصلي ويقوم الليل ويصوم ويزكي ويحج ويعمل الأعمال الصالحة لكن قلبه نجس، في قلبه نجاسة. إنما المشركون نجس، نجاسة الشرك، يعبد غير الله، يعتقد في غير الله، هذا نجاسة. ما تنفع الأعمال أبدا، كل الأعمال هذه باطل. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد يا إخواني نعرف معنى لا إله إلا الله ونبين للناس، هذا أهم شيء، هذا أساس الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أي أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقتضى هذا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. إذا عرفت وأيقنت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، إذن تصدقه في جميع ما أخبر وتطيعه في جميع ما أمر وتجتنب جميع ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالبدع والخرافات. تعبد الله بما شرع لك الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما فعل الشيخ واخترع الشيخ من البدع والخرافات، هذا ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة بعدما يثني على الله ويحمد الله ويأتي بالشهادتين يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله القرآن، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ما يمكن نعبد الله بالبدع، نعبد الله بما بين لنا في كتابه وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نحذر البدع والخرافات والضلالات. اللهم اهدنا فيمن هديت. فالركن الأول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، أن تصلي الصلاة على وقتها مع الجماعة. صلاة الجماعة واجبة على الرجال، رجل ما يمكن يصلي في البيت، المرأة تصلي في البيت. صلاة الجماعة واجبة على الرجال، لأن الله تبارك وتعالى أوجب صلاة الجماعة في الجهاد وقت الحرب وقت القتال، أمر بصلاة الجماعة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بل دلت الآية على أن صلاة الجماعة فرض عين. لو كان فرض كفاية الجماعة الأولى كفت، لكن أمر الجماعة الثانية أن تأتي وتصلي، فدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل رجل، إلا مريض أو خائف أو في وقت مطر شديد. هذه أعذار شرعية تبرر التخلف عن الجماعة للرجال. فإذا ما صلى مع الجماعة فإنه آثم، ترك واجبا من واجبات الدين يستحق العقوبة من الله إذا لم يتوب إلى الله. وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الركن الثالث أداء الزكاة. إذا رزقك الله مالا وبلغ نصابا وحال الحول ادفع الزكاة بإيمان وطيب نفس، يبارك الله لك في مالك ويدفع عنك الآفات والمصائب. وصوم رمضان تصوم صياما شرعيا، ليس الصيام ترك الطعام والشراب والنساء فقط، بل ترك الطعام والشراب والنساء والكذب والغيبة والنميمة والمعاصي. يصون لسانك، لا تسب ولا تغتاب ولا تكذب ولا تنم. يصوم سمعك، لا تسمع الأغاني والمعازف والباطل والمنكر. يصون بصرك، لا تنظر إلى ما حرم الله عليك. صيام كامل إيمانا بالله واحتسابا. وتحج البيت كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحج إيمانا واحتسابا طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والقبول والغفران والسلامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر، فهذا دليل على أن العمرة أيضا في العمر مرة فرض. رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان والدارقطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح رحمهم الله. وقد أخرج أبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله أن الصبي ابن معبد قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي مفروضين علي، وإني أهللت بهما، أي متمتع، لبيك عمرة وحجا. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أي هداك الله للسنة. فدل على أن الحج والعمرة مكتوبين، أي مفروضين على المسلم في العمر مرة، وما زاد وهو تطوع. وقد أخرج أحمد وابن ماجة رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الله تبارك وتعالى فرض الجهاد، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دين الله على الرجال، أما النساء فمأمورات بالحجاب والتستر والأدب، لم يفرض عليهن الجهاد، الجهاد على الرجال. قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل على فرض الحج والعمرة وأنه جهاد النساء. وبوجوب العمرة قال عمر وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. ذكره عنهم ابن حزم رحمه الله في المحلى اسم كتاب، والبيهقي رحمه الله في سننه، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد والثوري والأوزاعي، وهو اختيار البخاري في صحيحه، والمفهوم من كلام الشيخ تقي الدين الإمام ابن تيمية رحمهم الله جميعا أن العمرة واجبة على الآفاق دون المكي، ولكن ظاهر الأدلة العموم كل مسلم. والذي ذكره صاحب الإنصاف عن الشيخ أن العمرة سنة، وعند الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهم الله العمرة سنة وليست بواجبة. لكن الصحيح ما تقدم أن الحج فرض في العمر مرة والعمرة فرض في العمر مرة، وما زاد على ذلك وهو تطوع. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر، قوله على الحر، وهذا بالإجماع، بإجماع العلماء رحمهم الله، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، والعبد لا يقدر، فدل على أن الحج فرض على الحر. قوله المسلم، وهذا مما أجمع عليه، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الكافر عملهم